الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، لازال حديثنا أيها الأحبة عن هذه المقدمات المتعلقة بالأمثال، وفي هذه الليلة نتحدث عن الأمر السابع وهو أنواع الأمثال في القرآن. يمكن أن نجمل هذه الأنواع في ثلاثة، وأذكر أن الأمثال بمعناها المتعارف عند الأدباء وهو المعنى المتبادر إلى أذهاننا إذا أطلقت الأمثال أن هذا غير موجود في القرآن. إذن ما هي أنواع الأمثال الموجودة في كتاب الله تبارك وتعالى؟ النوع الأول وهو ما يسمى بالأمثال الصريحة، يعني التي صرح فيها بلفظ المثل أو ما يدل على تشبيه. مثلا الله تبارك وتعالى يقول عن المنافقين: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي، إلى أن قال: أو كصيب من السماء، والكاف للتشبيه. فإما أن يصرح بالمثل، بلفظ المثل، أو بما يدل على التشبيه. وكذلك في سورة الرعد في المثلين الماء والنار اللذين ضربهما الله تبارك وتعالى للحق والباطل، فقال الله جل جلاله: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. ثم قال الله عز وجل: كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. فهذه أمثال صريحة. النوع الثاني وهو ما يسميه بعضهم بالأمثال الكامنة، وقد ألف بعضهم مؤلفا خاصا في هذا النوع، الأمثال الكامنة في القرآن. فهذه لم يصرح فيها بلفظ المثل، ولكنها دلت على معان عظيمة بألفاظ موجزة. وهذه الألفاظ في ضمنها ما يدل على معنى تعارف الناس عليه، لكن الله عز وجل كما قلنا أجل وأعظم من أن يتمثل بقيل أحد من الناس. فمثلا من الأمثال المعروفة عند العرب: خير الأمور الوسط. هل هذا موجود في القرآن بهذا اللفظ؟ حاشا وكلا. لكن الله عز وجل يقول في البقرة: لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك وسط، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما وسط، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، يعني صلاة الليل، وابتغ بين ذلك سبيلا، توسط، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، الشح، ولا تبسطها كل البسط بالتبذير فتقعد ملوما محسورة، توسط في الإنفاق، اعتدل. فهذا كله يعبر عن معنى وهو خير الأمور الوسط. خير الأمور الوسط هو مثل معروف عند العرب، لكنه غير موجود في القرآن بلفظه، ولكن هذا المثل كامن في هذه الآيات. هذا معنى الأمثال الكامنة، معنى هذا المثل يكمن في هذه النصوص. ليس الخبر كالمعاينة مثلا، هذا يكمن في قوله تبارك وتعالى لإبراهيم صلى الله عليه وسلم لما قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. فهذا بمعنى ليس الخبر كالمعاينة. كما تدين تدان، هذا مثل، هذا يكمن في قوله تبارك وتعالى: من يعمل سوءا يجز به. المثل المعروف: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، أين يوجد هذا في كتاب الله؟ هذا يكمن في قوله تبارك وتعالى عن قيل يعقوب صلى الله عليه وسلم: هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل. وهكذا أيضا الحسين بن الفضل له كتاب في الأمثال الكامنة، سأله رجل وجرت هذه المحاورة، قال له: إنك تخرج أمثال العرب والعجم من القرآن، فهل تجد في كتاب الله خير الأمور أوساطها؟ قال: نعم، في 4 مواضع، وذكر الآيات السابقة. فقيل له: هل تجد في كتاب الله من جهل شيئا عداه؟ قال: نعم، في 2، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله، وفي قوله: وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. قيل له: هل تجد في كتاب الله احذر شر من أحسنت إليه، مع التحفظ على هذا المثل؟ قال: نعم، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. وليس المقصود الكلام على صحة المثل ودقة المثل، إن بعض الأمثال غير صحيحة، ولكن مشكلة الأمثال كما قلنا هي عبارات موجزة سارية، فالناس يأخذونها على أنها صادقة، وهذا ليس دائما. احذر شر من أحسنت إليه، إذا أحسنت إلى الكريم ملكته، ولكن إذا أحسنت إلى اللئيم قد يتمرد، وليس دائما أيضا، لأن الإحسان يكسر نفسه، وهذا استطراد. والله عز وجل يقول: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. على كل حال، قيل له: هل تجد في الحركات بركات؟ قال: نعم، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. قيل له: هل تجد كما تدين تدان؟ قال: نعم، من يعمل سوءا يجزى به. فسئل: هل تجد حين تقلى تدري؟ يعني حين تبعد تدري، تحس، تشعر بقيمة ما فاتك؟ قال: وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. وهكذا سئل عن بعض ما ذكرت في أول الكلام. سئل عن المثل: من أعان ظالما سلط عليه. قال: نعم، في قوله تبارك وتعالى: كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. من تولاه يعني الشيطان. وهكذا أيضا حتى في قولهم: للحيطان آذان. وهذا الكلام طبعا غير صحيح، لا حقيقة ولا مجازا، لكن قال: نعم، في قوله تعالى: وفيكم سماعون لهم. فيكم سماعون لهم، سماعون لمن؟ يعني للمنافقين، على القولين في معنى الآية. سماعون لهم بمعنى أنه يقبل منهم وينصت لهم ويرخي سمعه لما يقولون ويصدقهم، والقول الثاني: يسمع وينقل، قالوا كذا قالوا كذا قالوا كذا، ينقل للمنافقين. قيل له: هل تجد الحلال لا يأتيك إلا قوتا، والحرام لا يأتيك إلا جزافا؟ قال: إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. النوع الثالث وهو ما يعرف بالأمثال المرسلة. والمقصود بالأمثال المرسلة يعني أنه يوجد في كتاب الله عز وجل جمل مختصرة قصيرة معبرة صارت تستعمل استعمال الأمثال، يذكرونها الناس في المناسبات يتمثلون بها، يعني صارت مثلا. فمثلا الآن حصحص الحق، حينما تنجلي قضية ويظهر الحق فيها الناس يقولون: الآن حصحص الحق. أليس الصبح بقريب؟ لكل نبأ مستقر، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ما على المحسنين من سبيل، ما على الرسول إلا البلاغ، إلى غير ذلك، وهي كثيرة جدا. وهذا النوع هو الذي تكلم عليه أهل العلم، وهو التمثل بما ورد في القرآن. هل يجوز؟ إنسان لقيته على غير موعد في مكان لا تتوقع أن تلقاه، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، لقيته في مكان جاء في الوقت المناسب وجئت على قدري يا موسى، بعض أهل العلم قال أمثال القرآن نزلت من أجل التدبر لا من أجل أن يتمثل بها. نحن نقول لهؤلاء من منع منه، قال لهم هذه أولا ليست أمثال القرآن التي أنزلها الله عز وجل من أجل أن نتعقلها وأن نتدبر معانيها، ليست هذه، وإنما هذه جمل معبرة قصيرة صارت تستعمل استعمال المثل في المناسبة. وأما قولهم بأن هذا فيه شيء من الإزراء بالقرآن والابتذال، يقال حسب المقام، فأحيانا تقال في مقام لا يليق ولا يحسن ولا يجمل، فيكون هذا فيه نوع امتهان وابتذال للقرآن. وأحيانا لا، أحيانا تقال في موضع صحيح ليس فيه أي امتهان، لا موضع سخرية ولا موضع إسفاف ولا موضع غير لائق، وإنما في كلام الناس وفي محاوراتهم وما ينوبهم، فلا بأس أن يقال مثل هذا إن لم يؤدي إلى ما ذكرت من المفسدة. هذه أنواع الأمثال في القرآن ثلاثة: كامنة وصريحة ومرسلة. يمكن أن نقسم الأمثال أيضا من ناحية أخرى باعتبار آخر إلى نوعين: أمثال مفردة وأمثال مركبة، وهذا نحتاج إليه لما نبدأ إن شاء الله تعالى في الكلام مباشرة على الأمثال القرآنية نشرحها. فهذه الأمثال منها ما يكون مفردا، فالله تبارك وتعالى كثيرا في القرآن يمثل مثلا الحق والباطل، الظلمات والنور، المهتدي والضال، الأعمى والبصير، وهذه يقال لها أمثال بسيطة أو أمثال مفردة. والنوع الثاني وهو الأمثال المركبة. الفرق بين المثل المركب والمثل المفرد أن المثل المفرد تشبيه يعني بين لفظة بلفظة، كالأعمى والبصير، الظلمات والنور، لكن المركب لا، مفردات متعددة، ليس التشبيه أو التمثيل بواحدة منها لا، وإنما باعتبار المجموع، باعتبار هذا التركيب. لكن هذا على نوعين وهذا مهم جدا. النوع الأول هو ما يتقابل فيه كل مفرد مع مفرد آخر في المثل، وهذا لا إشكال فيه. النوع الثاني هو الذي يشكل على بعض من يريد أن يربط كل لفظة في المثل وأن يحللها وأن يرجعها إلى معنى بالممثل به، فهذا سيجد إشكالات، لأنه في الأصل أن هذا النوع من الأمثال المركبة التشبيه والتمثيل باعتبار المجموع دون النظر إلى اللفظة المعينة، يعني ليس بلازم بل قد لا تفلح في الوصول إلى المعنى إذا كنت تريد أن تربط كل لفظة بما يقابلها، ستقف في هذا النوع من الأمثال المركبة. مثل ما يقال في الرؤى، أن ترون الرؤى أحيانا يرى الإنسان شيئا فيعبر له، يقال هذا يعني كذا، أليس كذلك؟ لكن أحيانا الرؤية تكون فيها قضايا متعددة فتعبر هذه الرؤية بمعنى، يبقى أشياء أسئلة. أحيانا التي رأت الرؤية مثلا امرأة اسمها هدى، أبوها اسمه علي، هذا له أثر في الرؤية، ولذلك يسأل المعبر أحيانا يقول لك ما اسم من رأى الرؤية؟ فلان بن فلان، فيعطيك التعبير. طيب تقول له باقي ألفاظ في الرؤية، الرؤية فيها أشياء متعددة، يقول لك هذه الرؤية تعني كذا وكذا. طيب باقي أشياء معينة في الرؤية ما عبرت لي إياها، قال لا لا، هذه ليس لها معنى في الرؤية محدد وإنما باعتبار المجموع. هذا يعرفون أصحاب التعبير. فنحن نحتاج أن نتذكر هذا المعنى، أن الأمثال المركبة نوعان: نوع تتقابل فيه الجزئيات في المثل بما ضرب له المثل، وهذا لا إشكال فيه، تبقى القضية متسقة. ونوع آخر لا، التمثيل برمته بهذا التركيب يدل على معنى، لكن لا يلزم أن كل لفظة تربط بما يقابلها أو نبحث لها عما يقابلها في من ضربنا له المثل. مثلا الأشياء المتلاقية المتقابلة، الله عز وجل يقول في الإنفاق في سبيل الله عز وجل بإخلاص، مثله بالزرع الذي تزرع فيه الحبوب في أرض طيبة مباركة فتنبت الحبة منها 7 سنابل، في كل سنبلة 100 حبة. فالإنفاق يشبه عملية الزرع، وتنمية الله عز وجل له تشبه عملية الإنبات والخروج الجيد للزرع، أن الله يباركه وينميه ويكثره لصاحبه. وهكذا مضاعفة الأجور إلى 700 ضعف هي 7 سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، فهذه تكاثر السنابل يقابل الحسنات 700. فهذا كما ترون الأجزاء تتقابل، ويمكن أن نفهم المثل بها الطريقة، يعني بمعنى أن نحلل المثل، أنا أقول هذه تعني كذا وهذه تعني كذا وهذه تعني كذا وهذه تعني كذا. لكن هل نستطيع هذا في كل الأمثال المركبة؟ سنعاني. ولذلك تجد العلماء يختلفون كثيرا عندما يفسرون بعض الأمثال المركبة، بعضهم يحاول هذا، والذين يحاولون يختلفون في تفسيره، وبعضهم يرفض هذه الطريقة ويقول نأخذ المثل بتركيبه بكامله فهو مثل لكذا، وأن هذه الأمثال لا يتكلف فيها بالبحث وراء المفردات من أجل ربطها بمعان تقابلها بخصوصها، إنما تكون وحدة متكاملة متداخلة تدل على معنى أراد الله عز وجل إبرازه وإظهاره. مثلا هذا المثل: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون، أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق. هذان مثلا سيأتي الكلام عليهم إن شاء الله قريبا، هل المثلان لفئة واحدة أو لفئتين؟ سيأتي الكلام عليه، في خلاف بين أهل العلم. انظر مثلا حينما يقول الله عز وجل: أو كصيب من السماء فيه ظلمات، صيب يعني مطر، فيه ظلمات ورعد وبرق. ما هي الظلمات؟ ما هي الرعد؟ ما هو البرق؟ بعض العلماء يحاول أن يقول الظلمات تعني كذا، والرعد يعني كذا، والبرق يعني كذا في الممثل له، وبعضهم يقول لا، نأخذ المثل بكامله. هذا حال المنافق في تردده وتلجلجه وسيره في طريقه إلى الله عز وجل كما سيأتي، ولا يدقق في كل لفظة. هكذا في قوله تبارك وتعالى: يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه. البرق ما هو؟ هذه حجج القرآن، يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه، الشيء التي يفهمونها مشوا فيه، الشيء التي يسرون بها، وإذا أظلم عليهم قاموا وقفوا، يعني كل هذا سيأتي الكلام عليه. لكن المقصود الآن هو ما ذكرت، أن الأمثال من حيث التركيب والإفراد على نوعين: مفردة، وهذه سهلة واضحة لا تخفى، والنوع الثاني المركب، وهو نوعان: نوع يمكن أن تتقابل فيه المفردات مع ما ضرب له المثل، ونوع يصعب فيه ذلك. ننتقل للأمر الثامن، وهو الأهداف التربوية لضرب الأمثال. يمكن أن ألخص هذه الأهداف فأقول: الأول، الأمثال في القرآن إذا نظرنا فيها نجد أنها تعري الباطل وتزيفه وتفضح أهله وتنقض حججه وتبطل مزاعمه وتبين مصيره وعاقبته، ذاهب وباطل وزاهق، كما أنها توضح الحق وتثبته وتقيم الحجج والبراهين له وتقرر عاقبته ومآله. هذا هدف أول. انظر مثلا، الله تبارك وتعالى قال: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب، لأنه يصدق العدد الذي عندهم الذي عرفوه في كتبهم، ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون، وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا، كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. واستأتي أمثال من هذا القبيل تبين الحق والتوحيد والإيمان، تبين حقيقة الباطل والكفر. الأمر الثاني التحذير من عاقبة كفر النعمة وبطر المعيشة وسيطرة الأهواء والشهوات والركون إلى الدنيا وملذاتها وما فيها من البهرج الزائف. فالله تبارك وتعالى يقول مثلا: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، إلى آخر ما ذكره الله عز وجل. الأمر الثالث هو إبراز سنن الله عز وجل في هذا الكون والحياة والإنسان، وأخذ العبرة من الأحداث والوقائع التاريخية وما حصل من نصر الحق ومحق الباطل، فيربط الحاضر بالماضي وتحصل العبرة. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. ومضى مثل الأولين، وسيأتي من هذا النوع أشياء. الرابع تقريب الحقائق الغيبية للأذهان من أجل أن تفهم وتتضح وتتجلى. والله عز وجل يمثل بطلان أعمال الكافرين مثلا، عدم انتفاع الكافر بعمله في الآخرة: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. فهذا يصور لك عمل الكافر، هو يرى سراب ويظن أنه شيء فيجري خلفه. وهكذا أيضا مثل الذين كفروا بربهم: أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون على شيء مما كسبوا ذلك هو الضلال البعيد. الأمر الخامس تصوير الحقائق الإيمانية المجردة بصورة محسوسة، فهذا أوقع في النفوس وأبين وأبلغ في التأثير. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، هذه قضية إيمانية، عمل صالح: كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. صور لهم قضية الإنفاق وكيف يكون هذا العمل مضاعفا بالسنابل والحب. وهكذا أيضا السادس أنه يربط عالم الشهادة بعالم الغيب فيجذب نفوس الناس إلى الآخرة ويعلق القلوب بها. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات، يربطهم بالآخرة ويبين لهم حقيقة الدنيا. فالآخرة غيب والنفوس مجبولة على محبة الشيء القريب منها الذي تشاهده وتستلذه، وفطرت وجبلت على محبته والتعلق به. زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين. فالأمثال في القرآن أحيانا تربطهم بالغيب بالآخرة، هناك ما وراء هذا العالم المحسوس، عالم مليء باللذات والمسرات والأمور الطيبة والنعيم المقيم الذي لا تساوي هذه الدنيا شيئا بالنسبة إليه. لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. الدنيا هذه اللي يتنافس فيها الناس ويعصرون أذهانهم في التفكير في مشروعاتها وعمارتها وتتقاتل عليها الأمم ويحصل فيها ما يحصل من أمور عجيبة من التقاطع بين أقرب الناس، كل هذا اللي ترون ما تقوم عليه دنيا الناس من الثروات من أوله إلى آخره لا يساوي عند الله جناح بعوضة. ما هو بعوضة، جناح بعوضة. لو كانت تساوي جناح بعوضة، يعني هي أقل من جناح بعوضة، لو كانت تساوي جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. فإذا كان الأمر كذلك لا يتأسى الإنسان على ما فات منها وأن الله فطمه عنها، وكل ما دخل في مشروع ما نجح، وكل الله فطمك عنها ليربطك في الآخرة لتصل إليه تبارك وتعالى وأنت خفيف الحمل خفيف الظهر. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار، يعني الزراع، نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. السابع في هذه الأمثال من أهدافها التربوية فضح تناقض الكافرين أو المنافقين في مواقفهم، فهم يقفون إزاء القضية المعينة بمواقف متناقضة. فمثلا في قضية التوحيد ونفي الشركاء، الله عز وجل يقول: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. هؤلاء المماليك مملوك لك، والمملوك لا يملك كما هو معروف، هو وما في يده ملك لسيده، هل هذا يشاركك في مالك؟ أبدا. هل ترضى بهذا؟ أبدا. ولو أن أحدا أراد أن يفرض عليك هذه القضية لأبيت كل الإباء. طيب لماذا تجعلون كل ما في هذا الكون من بشر وحجر وأموال وغير ذلك كله ملك لله عز وجل، لماذا تجعلون هؤلاء المماليك شركاء لله عز وجل في ملكه وهم تحت قبضته وتصرفه؟ أنتم لا ترضون، فكيف تضيفون ذلك إلى الله تبارك وتعالى؟ وهكذا ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا، هل يستوى؟ وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ هل يستوي هذا وهذا؟ هذا المعبود الصنم الذي لا ينفع ولا كيف يعبد؟ فلا يستوي هذا مع الله عز وجل، ولا يستوي عابد هذا مع من يعبد ربه تبارك وتعالى. الثامن أن الأمثال تساق أحيانا للتنفير من أمر أو للترغيب في أمر. مثلا المعرض عن الهداية الذي آتاه الله العلم والآيات فانسلخ منها كما تنسلخ الحية من قشرها أو من جلدها، مثله الله عز وجل بمثل تنفر منه النفوس: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. هذا مثل الإنسان أعطاه الله علم ولكنه ارتكس، نسأل الله العافية. وهكذا أمة أعطيت كتاب ولم تعمل به، يهود مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وهذا من الأمثال، يعني من أهل العلم من يجعل هذا بالمناسبة من الأمثال البسيطة، يقول مثل مثل الحمار، ومنهم من يجعله من الأمثال المركبة التي تتقابل مفرداتها، حمار والأسفار، أسفار هي الكتب ما ينتفع بالكتب التي يحملها. والحمار كما سيأتي في الكلام على هذا المثل إن شاء الله، ابن القيم رحمه الله ذكر فيه وجوها خمسة كلها تدل على شناعة حال هؤلاء الناس. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون، إلى أن قالوا تلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فهذا ليتشبث بمعبود من دون الله عز وجل ليشفيه، لينفعه، ليرفعه، ليدفع عنه ما نزل به من المصائب، مثل اللي يتعلق ببيت العنكبوت. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. هذا ما يتعلق بالأهداف التربوية من ضرب الأمثال، وبقي بقايا يسيرة. أختم إن شاء الله هذه المقدمات غدا، ثم بعد ذلك نبدأ الكلام على الأمثال وشرحها. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم ما سمعنا، جعلنا وإياكم هداة مهتدين. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعافي مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.